ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقاً، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبداً معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقاً.